نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسبوا. المصنف في هذا الفصل رحمه الله ومعه الشارح ذكروا كيفية مسألة الإرث بالولاء، لأن سبق أن تكلمنا عن الإرث بالنسب، ثم الإرث بالعصبات، وهذا النوع الثالث من الميراث وهو الإرث بالولاء. والولاء كما سبق أن بيناه أن يعتق الرجل، يحرر الرجل عبدا ويموت العبد وليس له أحد يرثه، ليس له من النسب من يرثه، فماله يرجع إلى معتقه، لأن المعتق له الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يباع ولا يرث، وهو يرث من أعتقه وولده وولد ولده، وكل من ولده المعتق له حق أن يرث ولاء أبيه. الذكور فقط، لا الإناث عند الحنابلة، الذكور أولاد المعتق لهم أن يرثوا المعتق إذا مات، أو عيال المعتق إذا ماتوا وتركوا مالا ولم يجدوا من الورثة أحد، وهؤلاء عصب يرثونه. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الفصل، والآن نكتفي بالمتن لأنه قد يطول ولا يهم كثير من الطلبة هذه المسألة. نعم، اقرأ، أعد المتن. فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصبته من بعده الأقرب فالأقرب. وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم، وإن أدى إليهما فولاؤه بينهما. كما سبق أن الولاء فيما حرره المعتق يرجع إلى المعتق كما قال صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق. فتكلم في هذه المسألة أن المكاتب مثله، لأنه سبق أن ذكرنا أن من أعتق عبدا زكاة لماله، أو أعتقه كفارة عن يمين أو ظهار أو غير ذلك من الكفارات، هذه فيه روايتان، قد يكون فيه ولا وقد لا يكون فيه ولا، ولعله يرد إن شاء الله إيضاح ذلك. الآن يتكلم عن المكاتب، العبد الذي كاتب سيده، اتفق هو والسيد أن يدفع إليه مالا في مدة معينة على أقساط، فإن استوفت هذه الأقساط أصبح هذا العبد الذي يسمى مكاتب أصبح حرا. ويقول إذا أدى هذا المال، لكن ما أدى لمن؟ لسيده، أعطاه لورثته، لمن يكون الولاء؟ إيش معنى الولاء؟ أي لو مات هذا فمن يرثه؟ يرثه الورثة الذين أدى المكاتب إليهم المال، أو يرثه السيد الذي اتفق معه عقد في الأول؟ فقال إن أعطاه للسيد فولاءه لسيده، وإن أعطاه للورثة ففيه قولان، قد يكون ولاؤه للسيد وقد يكون ولاؤه للورثة. هذه التي أراد بها المصنف في هذا المتن. أعد العبارة مرة ثانية. وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم، وإن أدى إليهما فولاءه بينهما. قد لا نجد يعني الكلام في هذه المسألة، وقعها خفيف جدا، والناس لا تصغى غالبا إلى الأمور التي لم تبتلى بها، إذا ما في عملية ما ينتبه لها. لكن هذا حكم في كتاب الله وحكم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ندرس ذلك ونتفقه فيه ونعلمه، ثم إذا شاء الله يوما من الأيام قد تحيا هذه السنة. نعم. ومن كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه. يعني لو أعتق عبدا فولاء هذا العبد إن لم يكن له ورثة للمعتق، ولو تزوج هذا الذي كان عبدا وحرر، تزوج حرة فأولدها، هذا أولاده ليس للمعتق، ليس لمن أعتق أباهم ولاء على هؤلاء الأبناء. لما؟ لأن أحد أبويه حر، فمن كان أحد أبويه حين قطعت ما يكون له ولاء. نعم. اقرأ ما بعد. ومن أعتق سائبة أو في زكاته أو نذره أو كفارته ففيه روايتان. هذه المسألة التي تكلمنا عنها أشرنا إليها فيما سبق، أن من أعتق سائبة هذا له اصطلاح كانوا يستعملونه سابقا، يقولون اذهب فأنت حر سائبة، ويعنون بالسائبة أنك حر لوجه الله خالصا. فإذا قال هذه العبارة أصبح ولاؤه لجميع المسلمين، ما يكون ولاؤه لمن أعتق لأنه تجرد، قال اذهب فأنت سائبة، اصطلاح القوم اصطلاح المسلمين فيما سبق المالكية وغيرهم، إذا قالوا للعبد اذهب سائبة أي أنت حر لوجه الله خالصا. بسم الله. ومن أعتق عبده لوجه الله كذلك هو حر وهو خالص، لكن كونه خالصا هنا أي لا رغبة لي في ولائك، لا أطمع أن أرثك بعد موتك إن لم يكن لك وارث، هذا معناها. وأغلب العبيد الأرقى قليل ما يكون منهم قن، القن معناها العبد الذي يلد عند سيده كابر عن كابر، لكن هؤلاء عبيد أخذوا أسرى في الحرب وبيعوا فينقطع ولاءهم، ما لهم أحد، ثم قد يعتقون، كثير منهم يعتق فيحرر فيصبح ذا مال فيموت وليس له أحد يرثه، أو له من الورثة ما لا يستغرقون التركة فيبقى من المال، أين يذهب؟ يذهب إلى العصبة، وليس له عصبة إلا عصبة الولاء، فالمعتق يرث المال. فإذا قال اذهب سائبة أي أنك تذهب لوجه الله خالصا لا رغبة لي في ولائك، فهذا ولاؤه يكون لعامة المسلمين، ما يرجع له، يرجع لبيت المال. فمن أعتق سائبة أو أعتق عبدا كفارة في ظهار أو في يمين أو في قتل أو جعلها أو كانت نذر لله عز وجل، هذه فيه روايتان. الرواية الأولى أن ولاءه له لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، والرواية الثانية أن هذه لم تكن من مجرد ماله، هذه واجبة عليه، فما أخرجه في الزكاة وهو واجب إخراجه فليس له ولاء عليه، فما أخرجه كفارة عن قتل أو ظهار أو يمين فهذه من الواجبات، لأنه لو جاء ولاؤه لو عاد ولاؤه إليه لهو كأنه وقع ماله، وهو أخرجه من الزكاة ثم أكل الزكاة وأخرجها عن الكفارة وعادت الكفارة إليه، هذا وجه من منع أن يكون الولاء له. ومن قال أن الولاء للمعتق أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. نعم. فيه روايتان، إحداهما له عليه الولاء والثانية لا ولاء عليه، وما رجع في ميراثه رد في مثله، يشتري به رقابا يعتقهم. طيب، هذا الذي أعتق سائمة أو عتق في كفارة أو عتق في يمين مات وترك أموالا، فإما أن يلي هذا الأموال المعتق لأنه هو سيده الأول، ترجع الأموال إليه، فإذا رجعت إليه يقال له اشتري بدلها رقابا لأنك أنت اعتقتها سائمة أو اعتقته في زكاة أو حررت به كفارة عن قتل، فيقال لمثل هذا اشتري بهذه الأموال التي هي أموال المعتق رقابا فحررهم. هذا على قول من قال أن من أعتق سائبة أو أخرجها في زكاة لا يكون ولاؤه إليه، فلو ترك مالا يطالب المعتق أن يشتري بتلك الأموال رقابا فيحررهم. نعم. ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق. يعني يقول لو أعتق العبد عن حي أو ميت، عن أبيه الحي أو عن ميت من أقربائه، جعلها لله فاعتقها، لمن يكون ولاؤه؟ عن الحي الذي اعتقه بدون إذنه أو عن الميت أو عن المعتق؟ الحنابلة يقولون هي عن المعتق، والمالكية يقول هي عن المعتق عنه، ولاؤه يكون للمعتق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. عرفت معنى الولاء؟ وإن أعتقه عنه بأمره ولاؤه للمعتق عنه. جاء فلان قال يا زيد اعتق عبدك عني، أمره بذلك وكأنه أشار إليه بأن قيمته عندي، أنا أضمن لك قيمته فاعتقه عني، فأعتقه. قال هذا حر لوجه الله عن فلان، لمن يكون ولاؤه؟ هذا يكون ولاؤه للآمر للمعتق عنه، ما يكون للمعتق، يكون ولاؤه للآمر للمعتق لأنه هو الذي أمره وتكفل بتعويضه. نعم. وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فالثمن عليه وولاؤه للمعتق عنه. هذه واضحة إن شاء الله، ما في أشكالات. نعم. وإن قال أعتقه والثمن علي ففعل، فالثمن عليه والولاء للمعتق. هذه مسألة، يقول لو قال اعتق العبد والثمن علي ففعل، هذا الذي ضمن ذلك وتكفل يطالب بقيمة العبد ولا ما يطالب؟ يطالب فيدفع الثمن. ثم لمن يكون الولاء؟ قال الولاء يكون للمعتق، ما يكون للآمر، لأنه ما قال اعتق عني، قال اعتق وعلي الثمن، كمن قال لفلان ابني هذا الحائط وعلي الثمن، اشتري هذه السيارة وأدفع لك، تزوج بنت فلان وأنا أغرم المهر. فلو فعل هذا فيجب عليه أن يدفع ما التزمه. وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل، فهل يصح؟ على وجهين. إذا قال الكافر لرجل، الكافر يقول للمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، لمن يكون ولاؤه؟ قال فيها روايتان، المذهب أن يكون ولاؤه للمسلم للمعتق، بسم الله، والرواية الثانية أن يكون ولاؤه للكافر. الذين منعوا الأول لما؟ قالوا لا يجوز أن يكون للكافر ولاء على مسلم، ما جعل الله لذلك سبيل. والذين أجازوا قالوا كأنهم أشاروا إلى واقع أن هذا يكون، فيكون ولاءه للكافر، لكن المذهب أن ولاءه للمعتق. نعم. وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاءه. وهل يرث به؟ على روايتين، إحداهما لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورثه، وإن أسلم الكافر منهما. إن أعتق عبدا يباينه، كافر أعتق مسلم أو مسلم أعتق كافر، لكن في الغالب تستعمل في حق المسلمين. أعتق المسلم كافر ثم توفى هذا الكافر الذي حرر وله مال، فهل يرثه المسلم ولا ما يرث؟ احنا سبق في موانع الإرث الكفر، الرق والكفر. الكفر مانع من موانع الإرث، اختلاف الملتين ما يتوارث أهل ملتان، فهذا مانع. ومن أجاز قالوا لا، المسلم يمتلك الكافر، والولاء جنس من الملك، فله أن يرثه. هذه توجيه من قال به ومن منعه. نعم. لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورثه. يقول المعتق إذا أعتق عبدا كافرا ولاؤه له، لكن ما يرثه. لكن لو كان للمعتق من العصبة، ما قال من ذوي الفروض، قال من العصبة، عم وابن عم وأخ وابن أخ غير على غير دين المعتق كفار، وهؤلاء لهم أن يرثوا من هذا الكافر المعتق الذي ولاءه للمسلم لكن لا يرثه. لكن جائز لعصبة المعتق إن كانوا على دينه أن يرثوه. نفهم هذا ونكد أذهاننا في فهمها، فإن هذا مما يرضي الله عز وجل، لأن هذه أحكام شرعية قال بها صلى الله عليه وسلم وهي منزلة في كتابه، فالعلم بها وفهمها وعقلها مما يحبه الله عز وجل. وإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق رواية واحدة. فصل. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا. هذه المسألة عقدت على أنه يقول أن الولاء عصبة لا يرث إلا الذكور، فإذا أعتق المعتق عبدا فولاؤه لعصبة المعتق، للمعتق ثم عصبته، فيخرج النساء. النساء ما هم عصبات، النساء لا يرثن من موروثهن شيئا من الولاء، لكن هم لو اعتقوا فولاؤهم للمعتق مباشرة، للمعتق مباشرة، من اعتقنا او من اعتقهن المعتق. المرأة ليست من العصبات، فإذا كان أبوها أعتق عبدا له بنون وبنات، فالبنون هم العصبة، لو مات هذا السيد فولاء هذا العبد للبنين، ما يرجع للبنات، البنات ليسوا بعصبة. لكن لو أعتقت المرأة عبدا فولاءها له، فولاء المعتق لهذه المرأة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما اعتقت بريرة كان ولاءها لها. المرأة هذه عند الحنابلة خاصة، يخالفون سائر الأئمة في أن المرأة ليس لها ولاء، لكن وبقية الأئمة الله أعلم يستندون لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وما خصص. نعم اقرأ هذا القصد والمثل. نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو أعتق من اعتقنا وأولادهما ومن جر ولاءه أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا. هذا ظاهر كلام أحمد واختاره الأكثر وروي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. أراد أن يقول هذا القول لو تفردنا به عن سائر الأئمة فإنه قول أشبه ما يكون بإجماع الصحابة ما عرفنا لهم مخالف، كون غيرهم جاء وكثر القول بخلافه فهذا لا يضر. نعم. فكان كالإجماع، وسنده ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال ميراث الولاء للكبر من الذكور للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقنا أو أعتق من اعتقنا. يقول هذا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال ميراث الولاء للأكبر، وهنا قال للكبر. الأكبر يعني الذي أقعد في النسب، أقرب للمعتق نسبا. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن. هذا الحديث الله أعلم بصحته لكن هكذا ورد. نعم. ولأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى المعتق من المولى المنعم بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو عمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ويستثنى منه إلا عتيق ابن ملاعنة، فإن الملاعنة ترثه على المنصوص إن عدم الابن. يعني هذا يقول استثنى من أن المرأة ترث بالعصبة عصبة الولاء إلا في مسألة ابن الملاعنة، يعني الرجل إذا لاعن زوجته على ولد فإنه لا ينتسب إلى أبيه، إنما ينتسب هذا الملاعن إلى أمه. فهذا الولد إذا مات ما يرثه أبوه ولا يرثه إخوته، لأن إخوته ينكرون الأب نكره، فلم تبق إلا الأم، فالأم ترثه في هذه الحالة. فاستثنوا أن الأم ترث ولدها من الملاعنة من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من إلا ولاء من أعتقن. طيب اقرأ المتن. وعنه في بنت المعتق خاصة ترث، والأول أصح، يعني لا يرث من النساء إلا من أعتقنا أو من أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو من كاتبه المكاتب فقط. هذا هو المذهب. وفي رواية عن الإمام أن ابنة المعتق كذلك ترث لأثر جاء من حديث حمزة رضي الله عنه. نعم. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن، والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحض له، والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب، وهو للكبر خاصة. فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق، فالميراث لابن المعتق. وإن مات الابنان، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه، المعتق السيد مات وخلف هذا الرجل الذي كان عبدا عنده فحرره، وخلف كذلك ابني، السيد خلف ولدين وخلف هذا الذي كان عبدا، فمات أحد الابنين بعده بعد المعتق، مات أحد الابنين بعد السيد عن ابن عم ثم مات العتيق، فالميراث لابن المعتق. يقول ابن المعتق مات وترك ابن عم وترك أخاه، ثم مات هذا المعتق، فهذا المعتق ميراثه لمن؟ قال ميراثه للأخ، لابن المعتق الأول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله سيكون الدرس في شعب الإيمان إلى أن تنتهي الإجازة، وجدنا الرغبة من كثير من الطلبة أن نحول درس الفقه يوم الأحد إلى شعب الإيمان، فنستمر في شعب الإيمان إلى أن تنتهي الإجازة، ثم نعود إلى الفقه، ويبقى الفقه يوم السبت كما هو كالعادة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.